منه ما يغفر الله عز وجل ومنه لا يغفر. وينقسم أيضا قال وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور. الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله عز وجل لا منه كبير وأكبر، وأيضا أن الله عز وجل لا يغفره، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن الآن نتعلم الشرك من أجل إيش؟ نعرفه ونعرف أنواعه وتقاسيمه وتفاصيله وعقوباته وأضراره حتى نحذر منه، امتثالا لقول المصنف إيش؟ فإذا علم العبد، عرف العبد التوحيد وعرف إيش؟ الشرك. وقال طيب، فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم الذي هو إيش؟ الشرك الأكبر، وهو أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين، يعني اعترفوا وهم في النار كنا في ضلال مبين، لأننا كنا نعادل بينكم وبين رب العالمين، لا نفرق بينكم وبين رب العالمين. ولذلك من رافض يا إخواني يقعون في هذا، تجد أحدهم يقول إذا قلت يا الله أو قلت يا علي أو يا فاطمة أو يا حسن أو يا حسين كل سواء، ما في فرق. هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو أكبر الكبائر. فهذا يأتون هؤلاء الروافض وغيرهم ممن فعل هذا وساوى بالله غيره، قال يقولون تالله لآلهتهم وإن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن الرافضة لا يقولون هذا لعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين، لماذا؟ لأنهم ليسوا معهم في النار، هم في الجنة وهم براء مما يقولون. كذلك من عبد الملائكة يقول هذا الكلام للأصنام ولا يقول هذا للملائكة، لأن الملائكة عبدت من دون الله وهي غير راضية. كذلك من عبد وليا أو رجلا صالحا وهو غير راض لا يقال له هذا الكلام، إنما هذا الكلام يقوله من كان يعبد آلهة من الأحجار والأصنام ومن الجن والشياطين ومن بني آدم ممن عبد وهو راض، يقول لهم لأنهم معهم في جهنم، عرف الآن. والحجار أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ لأملأن جهنم منك ماذا؟ وقودها، لا قال وقودها الناس والحجارة ومنها الأصنام والمعبودات. قال ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، حتى نتعلم التوحيد. قد يأتي يقول لك أنا أعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله والملك ملك الله والأرض أرض الله والسماء سماء الله، ولكن نحن نتخذهم شفعاء ووسائط. ما في صفحة، هذا شرح، شرح هذا شرح، ما في صفحة. المتن احنا في الثلث، في الثلث، لكن نحن نقرأ الآن في نشرح الفقرات التي قرأناها في الأسبوع الماضي. وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ هذا يعني نستفيد أننا نفرق حتى لا يلبس علينا، ونعلم أن لا يعتدون الشرك ما هو أن هناك خالق مع الله أو رازق أو محي أو مميت، لكن صرف العبادات عندهم لا تعتبر شركا، إنما هي وساطات أو يتخذونهم شفعاء ووسائط بينهم بين الله. لا، المشركون كفار قريش الذين كانوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ما كانوا يعتقدون في الآلهة أنها تخلق وترزق وتملك وتحيي وتميت، إنما يعتقدون هذا في الله سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بالخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة. لكن كانوا يصرفون لهم شيئا من العبادات والنذور والطواف بغير بالأصنام بغير البيت الحرام. فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به آلهة أخرى يعدلونها بالله عز وجل ويجعلونها مساوية له في الألوهية لا في الخلق والرزق والإيجاد والتدبير. نعم. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. ويتبع هذا الشرك به سبحانه وتعالى في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغير الله والطواف بغير بيته المسجد الحرام، كالذي يطوفون بالقبور ويطوفون بكعبة بقبة الخميني في إيران، ويطوفون بقبة السيدة زينب في مصر، والست سكينة أو السيدة سكينة في مصر أيضا، والذين يطوفون بقبر الهادي في الرافضي المعتزلي في صعدة، وكذلك هم الذين يطوفون بقبر يحيى ابن الحسين في محافظة ذمار هذا التي عندنا هنا وهو في المسجد، وهكذا في بلاد الدنيا وفي باكستان وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي في عندهم قبور وقباب يطوفون بها ويتمسحون بها، وكذلك الرافضة تحج إلى كعبة الخميني، وكذلك ما يسمى بضريح الحسن أو علي بن أبي طالب في النجف في العراق عليهم السلام ورحمة الله في النجف وفي العراق. قال: والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، كما يفعل الرافضة يحلقون رؤوسهم تعبدا لآلهتهم ولأسيادهم وكبرائهم، وكذلك الصوفية يحلقون رؤوسهم قربانا وخضوعا لمعبوديهم من البشر. قال: وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض. حديث يمين الله في الأرض باطل لا يثبت موضوع، وإنما ثبت عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله. وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد يرحمك الله يصلي فيها لمن؟ يصلي لمن فيها؟ لله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور مساجد يصلي لله فيها، مش ليس يصلي لها هي للقبور، لكن يصلي لله، ومع ذلك لعنه الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون لله فيها، لأن المساجد لم تبنى لدفن الأموات فيها، والمقابر لم تجعل أماكن للصلاة. نعم. قال: فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ القبور مساجد، يعني إذا لا يجوز لمسلم أن يبني مسجدا ويبني داخله ويدفن ميتا داخل، أو يبني مسجدا في مقبرة لأنه يكون ملعون، مع أنه يقصد يقول لك نحن لا نصلي فيها ولكن نصلي إلى القبلة ونصلي لله، وهذا الميت هو الذي بنى المسجد أو ولي من الأولياء، رأينا من المصلحة أن يقبر داخل المسجد، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال كما سيأتي في الحديث: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي يصلى عنده، فمش يصلى له، فكيف لو صلي له وعبد هذا القبر وسجد له وطف هذا الردة، وهو الكفر والخروج من الإسلام بعينه والعياذ بالله. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون فيها، مش يصلون إليها، يعبدون الله في هذه القبور لله. من هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيح صحيح البخاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، من حديث عائشة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن من كان قبلكم من اليهود ومن النصارى، هذه سنتهم، كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهاهم أن تتخذ أماكن للصلاة لله عز وجل لا يصلى فيها، فإني أنهاكم عن ذلك. فكيف لو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على من اتخذ القبور قبلة وكعبة ويصلون لها ويركعون لها كما تفعل الرافضة والقبوريون من الصوفية؟ وهذا من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة، وصحيح ابن حبان أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الحديث الحقيقة أنه ضعيف، لكن جمهور أهل العلم يحتجون به. وأقوى من حديث زيارة زوارات القبور زيارات القبور ما جاء من حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فذهبت فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت وطرقت عليه الباب ولم تجد عنده حارسا أو بوابا، فخرج إليها فقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، فاستدل أهل العلم الذين يجيزون زيارة القبور بهذه ولا قال لها اتق الله لا يجوز زيارة القبور ولا يجوز كذا، إنما نهاها عن البكاء وشيء المحرم. فلو كانت زيارة القبور للنساء محرمة لذاتها لنهاها ولا قال لها اتق الله ولا تأتي إلى القبور. فهذا لعن الله زوارة القبور أولا أنه في الراجح ضعيف لا يثبت. وأيضا حديث النبي صلى ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقال العلماء الذين يجيزون زيارة القبور للنساء قالوا هذا الحديث عام، والمرأة والرجل سواء في شرعية التذكر والافتعاض، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يخص الرجال بزيارة القبور، فالإذن للجميع. وأيضا ممن تعلم في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته عائشة رضي الله عنها، فكانت تزور، ثبت في البخاري في الصحيح أنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن أو محمد بن أبي بكر وتزوره، وكانت تقول إيش وكانت تستشهد ببيت شعر فيه دليل على الفراق وكذا. فلو كانت زيارة القبور ممنوعة لقالت لبينتها عائشة، مع أنها هي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إذا زرنا القبور ماذا قلوا ماذا نقول، قال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم من اللاحقين يغفر الله لنا ولكم. فالشاهد النص الراجح من أقوال أهل العلم أن زيارة النساء للقبور مشروعة كما هي مشروعة للرجال، ولكن بشرط ألا يصحب ذلك محذورا من فسوق وعصيان واختلاط بالرجال ونياحة ولطم خدود وشق جيوب ونتف شعر وما إلى ذلك مما هو من عادات أهل الجاهلية. فإذا تجردت هذه الزيارة من هذه الأفعال القبيحة المنكرة وكان القصد منها أنها تزور قريب لها أباها أو أخاها أو زوجها كما فعلت تلك المرأة أو ابنها، وقصدت التذكر والاعتبار مع الأدب والسكينة وعدم النياحة، فلا بأس بذلك، فهي داخلة في الإذن والله أعلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبحان الله، رب العالمين غاضب على الرافضة وغاضب على الصوفية عباد القبور. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق أيضا في المصنف من حديث زيد بن أسلم العدوي مرسلا، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار مرسلا، فهو يرتقي بمجموع طرقه إلى الحسن لغيره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من كان قبلكم، من يا أخوان قبلنا؟ اليهود والنصارى، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا والعياذ بالله. هذه أصبحت سنة عند الصوفية والرافضة، ما إن يموت رجل صالح أو من يعتقدون فيه الخير إلا وقبروه داخل المسجد، أو علموا أن هذا قبر ولي أو كذا في حد زعمهم، سواء كانوا صادقين أو كاذبين، بنوا عليه مسجدا وصلوا في هذا المسجد. فهذه من سنة اليهود والنصارى. نعم، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه كالرافضة وعباد القبور؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تقدم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد حمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وجاء في حديث أنها إذا بزغت الشمس أبدأ رأسه أو تطاول الشيطان برأسه حتى يكون السجود إيش له، لأن الذين كانوا يعبدون الشمس هو بإغواء الشيطان، فكانوا مثلا أهل سبا، قوم سبا المتقى القدامى، إذا صلوا عند طلوع الشمس الشيطان يبرز رأسه من أجل إيش يكون السجود إيش له، فأغواهم أولا للسجود للشمس، ثم أدخل نفسه يكون هو المعبود، ويفعل كذلك عند غروبها والعياذ بالله. وهذه عقوبة من لم يرضى بالسجود لله سبحانه وتعالى أنه يعبد شر الخليقة. قال: وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. أخرجه أبو بكر الآجري هذا الحديث وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، سجدت لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. قال أعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود لكان نولها أن تفعل. لكن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف في نفسه وكان رفاعا للموقوفات فلا يحتج به. ولفظ لا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. هذه بيّن فيها أن كلمة لا ينبغي تدل على غاية إيش التحريم في كلام الله وكلام رسوله، لا أنها للتنزيه. ومن الشرك به سبحانه الشرك في اللفظ كالحلف بغير الله، كما رواه أحمد أبو داود عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر وفي سنده جهالة. مفهوم الله بعد إن شاء الله يسر الله. طيب يا أخوان، ومن ذلك نحن الآن نعدد إيش أنواع الشرك نستفيد، فالبعض الأخوة ربما بسبب ما يفهم مع القراءة والمتابعة سيفهم إن شاء الله. ومن ذلك أي من أنواع إيش الشرك، نحن لبينا طلب المصنف لما قال إيش: فمن عرف الشرك وجب عليه إيش أن يتعلم من أجل أن يحذره، فأتينا وتوسعنا نقلا عن ابن القيم حتى نتعلم تفاصيل الشرك نكون في حذر منها. ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئتا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا أخرجه أحمد وأغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه وأخو عائشة لأمها، وهو الطفيل بن سخبرة أظن أخو عائشة وكذا فيما أذكر. المهم الحديث صحيح. هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت للعبد مشيئة، لكنها مشيئة خاضعة لمن؟ لمشيئة الله، كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد وإن كان له مشيئة لكنها لا تقدم ولا تؤخر، إنما هي خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ها، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك؟ هذا من الشرك إيش؟ اللفظي. انتبهوا، قد لا يخرج صاحبه من الإسلام، يسمى من الشرك اللفظي، لا يكفر صاحبه، إنما يسمى شرك أصغر، حتى نحذر من تكفير العامة وتكفير الناس، إنما نقول هذا شرك لفظي، ينبغي على المسلم أن يتوب إلى الله منه. وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية يا أخوان. أو يقول، يعني الجاهل، والله وحياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله ندا لله بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله، لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن شاء الله تشرح للأخوان يا نسيم، طيب حفظك الله. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف الحق لأهله. الحديث أخرجه أحمد من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه، لكنه من طريق الحسن البصري عن الأسود بن سريع ولم يسمع منه، فالإسناد منقطع والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، لا عالم ولا طالب علم ولا عامي. النيات المقاصد، يعمل الإنسان العمل يريده من العبادات، لكن ما يشعر إلا والإعجاب، ولا يشعر إلا وهو يريد إيش؟ يكبر في عيون الناس، ولا يشعر إلا وهو يريد يستعطف الناس، ولا يشعر إلا وهو يريد إيش؟ أن يتكثر بشيء. نسأل الله السلامة والعافية. وقل من ينجو منه، من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. والحمد لله رب العالمين. وبقي معنا فقرة إن شاء الله تكون في الدرس القادم، وأنا تأخذون هذه وتنقلونها إن شاء الله، تنسخونها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: صلاة الطفل الذي لم يتجاوز 4 سنوات في الصف وهو لا يعرف يتوضأ ولا يثبت في الصف، هل على من جلبه للمسجد إثم، وما حكم إقامته في الصف؟ وبارك الله فيكم. بعض أهل العلم يرى أنه يقطع الصلاة وأنه كالعمود، لكن الذي يظهر وهو الذي كان شيخنا رحمه الله تعالى يميل إليه، أقصد شيخنا الوادعي رحمه الله، أن الأطفال لا يقطعون الصلاة وأنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد ليعتادوا الصلاة وليتعلموا ويتعلقوا بالمساجد، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك لو وقف في وسط الصف فإنه لا يقطع الصف. وماذا حفظكم الله، فالأفضل إحضار الأطفال من أجل أن يحبوا المساجد ويتعودوا عليها ويتعلقوا بها، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: ما حكم سب الرب والملائكة والدين، وما التصرف إذا سمعت أحدا يقول هذه السب؟ وبارك الله فيكم. أما بالنسبة لسب الرب والدين فهو كفر وردة والعياذ بالله، وقائله كافر مرتد خارج من ملة الإسلام، هذا إذا كان دخل في الإسلام، أما إذا هو كافر من قبل فهو كافر. لكن بالنسبة كيف نتعامل معه، إن كنت داعيا إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقول: ادع على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وتدعو إلى الله وتبغض بقلبك، لأننا ليس بيدنا سلطة ولسنا ولاة أمور وأنت لست ولي أمر، فلا ينبغي إقامة الحدود أو تمد علي يدك على أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والمنكرات التي تتغير باليد تتفاوت، فمنها ما يجوز لك في زوجتك وأولادك وأقاربك الذين لا ينكر عليك إذا غيرت بيدك، وهناك منكرات إذا تيقنت المصلحة الراجحة وأنه لا يحدث منكر وغيرت بيدك فلا بأس بذلك. وأما إذا كان كما قيل: ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل البول الحيض ببول أغبر، فإذا زالت المنكر تسببت في وجود أنكر من المنكر فلا يجوز. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيأمرون بالمعروف إذا كان سيؤدي إلى معروف، أما إذا كان سيؤدي إلى منكر فلا يغيرون. نعم، فأنت حفظك الله تبين وتنصح، فإن استجيب لك وإلا فتعرض، ولا حاول ألا تصطدم بهذا الشخص ولا تلتقي به، لأنه ربما لو رأك يتمادى في سب الله عز وجل، فالابتعاد عنهم أفضل، والإقبال على العلم وطلب العلم والتزود من العلم النافع حتى نكون دعاء إلى الله على بصيرة وعلى علم من الكتاب والسنة. فأهل السنة ليسوا أهل فوضى، إنما هم أهل علم واتباع وتسنن وتقديم المصالح وترجيح المصلحة على المفسدة، والله سبحانه وتعالى أغير على دينه وأغير على عباده، فهو سبحانه وتعالى لا بد وأن يصلح أحوال المسلمين إذا قاموا بما يجب عليهم والدعاء إلى الله، ومن كان فيه خير ورب العالمين أراد له الهداية سيهديه، ومن كان فيه شر ورب العالمين اطلع منه أنه لا يصلح لذلك فسيكفينا الله شره، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: ما حكم لعب الأطفال بالألعاب الإلكترونية إذا خلت من أصوات الموسيقى والمؤثرات الصوتية أيضا، وكذلك حكم مشاهدة الرسوم المتحركة بدون صوت نهائيا، يعني نلغي الصوت للأطفال ويتفرجون على الرسوم؟ وبارك الله فيكم. الذي يظهر لي أن تركها أولى حفظك الله، لكن حتى لا يأتي أحد ويخوض في الماء العكر ويقيد فتواي هذه وأننا نجيز، الأصل في ذلك أنه لا يجوز وأنه حرام لأنها صور ورسوم وكذا، لكن بما أنك ذكرت أنه بدون أصوات وما فيها مناظر منكرة، فنحن نقول من باب أخف الضررين والمفسدتين، وهو أن الأولاد إذا ما شغلتهم بهذه الأشياء داخل البيت يتمردون عليك ويذهبون الأنترنت وأماكن الفساد ويرتكبون الأشياء المحرمة، فلا بأس من ارتكاب هذا الضرر الخفيف من أجل أن تحافظ عليهم ويبقوا أمام عينيك في بيتك ولا يذهبوا إلى محلات الأنترنت. وبعض المتشددين، والله نعرف بعضهم أن أولادهم من أفسد خلق الله، ومع ذلك متصلب ومتحجر وماذا حفظكم الله؟ فلا هو كما يقال إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعا. فلا شك ولا ريب أن المصالح والمفاسد معتبرة في شرعنا، فارتكاب أخف الضررين إذا خشي الإنسان. يعني مثلا امرأة تقول عاتبتها لماذا تدخلي التلفاز إلى البيت، قالت البنات متمردات، والله لولا أتي لو إني لا أريده ولا أحبه، لكن لما البنات يتمردن ويذهبن عند الجيران خشيت عليهن وعلى شرفهن وأعراضهن وهن يتسللن بدون شعور مني، فأتيت به حتى أحبسهن في البيت وأطمئن حتى لا يحصل فساد أكبر من ذلك. فحقيقة أن هذا الأمر له وجه وله اعتبار، والله تعالى أعلى وأعلم، مع الاستمرار في تعليمهم بشرعنا وأن هذا لا ينبغي، تكريههم يعني يعلمون كراهيته وكذا وكذا حتى يشبوا على بغضه وكرهه. فالإنسان ينظر إن كان أولاده يشك فيهم أنهم سيفسدون فلا بأس بفعل هذا الأمر، وإن كان يعني قريبين إلى الخير ويستجيبون ويطمئن عليهم أنهم ما يذمون هنا ولا هنا، فترك هذا هو الأفضل والأتقى لله، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول بارك الله فيكم، كيف توجهون طلبة العلم وعامة الناس في الاستفادة من الكتب الأمهات وغلاله محراب عقدية مثل كتاب بذل عقدية مثل كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود للشيخ خليل أحمد السهار النفوري وكتاب تلميذه أوجز المسالك إلى موطأ مالك محمد زكريا الكند هلولي، وبارك الله فيكم. أولا هذه الكتب يراها يعني فست الله المنذئي والعامة، فينبغي أن يدل طلاب العلم والعامة إلى الكتب الميسرة مثل سبل السلام للصنعاني، مثل فتاوى اللجنة الدائمة، مثل الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورفع قدره، ومثل فتاوى الشيخ ابن عثيمين الميسرة، وهذه الكتب التي قد لخصت فيها فتاوى أهل العلم المعاصرين التي هي خالية من أصول الفقه والأشياء المعقدة. أما من أراد أن يتبحر في تلك الكتب وهو ما أتقن العقيدة وربما ما أتقن المقدمات فسيدخل في بحر ماذا لا ساحل له، ربما ما يخرج بفائدة. فالأفضل لهؤلاء الطلاب العلم المبتدئين والعامة أن يقرأوا في الكتب التي أشرت إليها، ومن أحسنها تلخيص الملخص الفقهي لشيخنا الفوزان وفتاوى الشيخ ابن عثيمين وكشرح بلوغ المرام والشرح الممتع ميسرة ما شاء الله كان، هذه أفضل لهم من تلك التي تحتاج إلى أن يتعلموا قبلها مصطلح الحديث وأصول الفقه واللغة العربية وأشياء كثير حتى يفهموها، وحتى ويدرسوا العقيدة أيضا لحتى يحذروا من التمشعر ومن التأويل والتعطيل. لكن الكتب التي ذكرتها خالية من ذلكم الشرور فهي أولى، فمن وفقه الله عز وجل للخير وأراد بنفسه النجاة والخير والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بما ذكرت من الكتب وما شابهها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، سلفي يريد شيخنا كيف تحضر التلبينة التي جاءت في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وما هي الحالات التي تصلح فيها بارك الله فيكم؟ والله ما قد طبختها يا أخي حفظك الله، فهي تحتاج ترجع إلى السنة، لم يقولون أنها من الشعير المطحون وشيء من اللبن أو كذا أو من الماء، فتحتاج إلى أننا نرجع. أنا أظن في كتاب اشتريته قديما صغير فوائد الشعير والحبة السوداء ففيه هذا الكتاب، لكن الحمد لله عندك انترنت تكتب في جوجل طريقة عمل التلبينة وتبشر بالخير أحسن من شرحي أنا، وسترى وأيضا تفيدنا حفظك الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الرقية الجماعية حيث يجمع الراقي أكثر من شخص في غرفة ويقرأ عليهم، وهل يجوز التداوي عند الأطباء النفسانيين، وبارك الله فيكم؟ أما بالنسبة للرقية الجماعية ما عندنا دليل أننا نمنعها، لكن ماذا حفظكم الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المماسيس يعدون بالأصابع، أما الآن مثلا ثلاثة أرباع الشعب اليمني مماسيس و95% من الشعب الليبي ممسوس و98% من الشعب الجزائري عنده سحر وهكذا. فيقول لو جاء القارئ مثلا يقرأ على واحد واحد متى ينتهي منهم، فهم يروا أنهم يجمعهم في غرفة واحدة ويقرأ، ولا أعلم مانعا من ذلك. لكن حفظك الله، ايش السؤال الثاني؟ نعم. وأما العلاج عند الأطباء النفسانيين فهم ليسوا على شيء، هم قائمون على الإبر المخدرة والمهدئة وعلى الحبوب المسكنات وحبوب المنومات التي ترزعك تنام خمسة أربع عشر عشرين ساعة وأنت مرمي تحت الفراش من أجل لا تفكر، لأن أغلب المرض النفسي هو عبارة عن وساوس وتفاكير. فهم كيف يقطعون عنك التفكير؟ يعطوك حبوب منومات هي أصلها محرم ممنوعة، لكنهم يصرفونها لهذا الصنف. وماذا؟ ومشهيات للطعام، لأنهم من دراستهم أن الوسوسة تأتي من الجوع ومن خلو المعدة، فيعطونك مشهيات للطعام تأكل تأكل، ويعطوك حبوب من أجل النوم، تنام الساعات الطوال، ربما تقوم تصلي وربما لا تقوم تصلي. وأيضا بعضهم ينصحك بسماع موسيقى هادئة ومن هذا الخرابيط، فهم عملهم قائم على الدجل والكلام الفارغ. وماذا؟ من ابتلي بهذه الأمراض فلا مثل للجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتخلص من الذنوب والمعاصي والإقبال على الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، والإكثار من تلاوة القرآن والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وهكذا جميع الأذكار، والكثرة الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والمحافظة على الطهارة. وأيضا ينظر الإنسان لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبالنسبة للوسوسة قد ابتلي بها بعض أهل العلم من الأفاضل والأجلاء، فمنهم من ابتلي بالوسوسة في الوضوء، ومنهم من ابتلي بالوسوسة في الطهارة، منهم من ابتلي بالوسوسة في الصلاة، ومنهم من ابتلي بالوسوسة في كذا، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن لا يعالج عن طريق أصحاب هذه التراهات والذي أغلب علاجاتهم مخدرات ومن هذه الأشياء المضرة، لكن تعالج بالرقية الشرعية وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش الإنسان واقعه ويسلم أمره إلى الله. والله ما وجدنا شيئا مثل الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالصدق، أن يعافيك الله من هذا المرض وأن يشفيك وأن يبعده عنك وإن طال الزمن. فأنت إن طالت الأيام أنت في عبادة الدعاء واللجوء إلى الله، وإن شفيت فقد حصل ما أراد الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يشفينا وإياكم بالعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من فرنسا يقول: هل من كان لديه جنسية لبلد كافر منذ صغره بحكم عيشه فيها منذ الصغر، هل لا بد عليه أن يسعى لإزالتها وإن تعذر عليه ويصعب عليه فعل ذلك، هل عليه إثم؟ بارك الله فيكم. أنا ما أعلم بذلك من بأس، بما أنه ولد في تلك البلاد وهي أعطيت له، فما يذهب إلى إزالتها، ولا خاصة بلاد المسلمين الآن لا تقبل أحدا إلا بشروط وضوابط، خاصة المستقيمين يبقى تحت الأنظار، فأنت تبقى على ما أنت عليه، وحتى يجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا للمسلمين. والله والناس هذه حياتهم الآن، فما أعلم دليلا يوجب أنك تتخلص منها. المطلوب منك صحة المعتقد وصحة ماذا الأعمال والنيات إلى الله عز وجل، والسير على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف. وإذا يسر الله لك بلدا مسلم لو كان من نصيحة من في ساء ولم يكن عليك فيها مضايقات ومتابعات وقل، أما إذا حصل عليك ضرر فتبقى فيما أنت عليه حتى يجعل الله لك ولغيرك فرجا ومخرجا، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، الذي يطلب العلم عن طريق البث المباشر مثل هذه الدروس، هل عليه تقييد الفوائد مباشرة مع الشيخ أم يستمع ويترك تقييد الفوائد للدرس المسجل؟ جزاكم الله خيرا. إن كان لا يوجد لديك تسجيل فالأفضل أنك تقيد الفوائد بقدر استطاعتك حسب ما ذكائك وخفة يدك وسرعة استيعاب ذاكرتك للكلام وللدرس. وأما إذا كان عندك تسجيل فالأولى أن تسجل وتستمع حتى تفهم، ثم بعد ذلك تنظر وقتا آخر وتفرغ الفوائد من التسجيل وتكون قد تكررت معك، أولا فهمتها مباشرة وهذا أفضل. الأمر الثاني أنك فرغتها تزداد ثباتا على ثبات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك وأن يزيدنا وإياك من التقوى والعلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعمل بعلمه، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم، سلفي يريد التقدم لخطبتي وهو متزوج لكن لن يقبل به والدي، هل يجوز لي أن أطلب منه تطليقها لأنها مريضة ولا تستطيع إيفاءه حقوقه الضرورية، وبارك الله فيكم؟ لا يجوز لك، هذا راجع الأمر راجع إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي زيادة عند النسائي من الخير: ماذا حفظكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر: لا تطلب المرأة طلاق أختها لتنفرد بما في قصعتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، يعني كيف ترضى أخت أن تتسبب في طرد أخت وفي كونها تصبح غير مطلقة، بدل أن توصيه بأن يقف مع زوجته تلك وإذا كان قادر وهي في أمس الحاجة إلى معونته وشفقته وإلى أن يواسيها ويصرف عليها ويقوم بواجبها. فهو هذا راجع إليه هو من نفسه بدون أن تتكلمي أنت، لأنه لابد يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، ربما تبتلين أنك لو تسببت في أنه يطلقها ويبعدها تبتلي بنفس المرض. فكان واجبك وفقك الله وأنت سلفية وتعرفين العقيدة الصحيحة وماذا قال الله عز وجل وأهل السنة أرحم الناس بالناس، أنك توصيه بها خيرا وترفقي به وتحثيه، ولو قدر الله لك زواج تصبرين وتدعين الله عز وجل لها، إذا كان طمعنا في الآخرة. أما حياة الدنيا فقد يبتلى الإنسان بحرمان أشياء كثيرة، قد تبتلين في نفسك في الرجل نفسه يبتلى بمرض وتبتلين بمعالجته ويكون ملقيا وكذا، فلا بد أن تضربي لهذا الأمر حساب. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن ربك لبالمرصاد. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحب الله ماذا، والله لا يحب المفسدين. فأنت ليس لك الأمر كون أنها ما تقوم بواجبه ولا توفي حقوقه، هذا إليه هو. إن أراد أن يحسن إليها ويصبر عليها جزاه الله خير، أراد يفارقها لا يكون لك دخل حتى لا تبتلين وتكوني متسببة بما تصابين بدعوة منها، أو رب العالمين قد ينتقم لها بدون أن تدعو عليك. فالأفضل لك أختي أن ماذا، إما أن تتزوجي على الحاصل وترضين وتقبلين بما قسم الله عز وجل، وإلا فتترك الرجل والله سبحانه وتعالى يخلف عليك من فضله. وأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لك رجلا صالحا يقوم بواجبك ويحافظ عليك وعلى دينك، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للعمل بما يحبه ويرضاه. ونسأل الله أن يصلح الأخ ذاك وأن يصلح له زوجه وأن يشفيها بالعافية وأن يرفع شأنهم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.